وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا من وحي كتاب الله، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة وما فعلته في غيرنا من الأمم السابقة. لذلك يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. من كان قبلنا ضيعتهم الفرقة، ولكن الأمر علينا بعيد. أما في زمننا الحاضر فما العراق منا ببعيد. فرقوا العراق وقسموه، أزالوا منه طاغية، قد يكون الأمر صحيح، ولكن جعلوا أبناءه يقتتلون فقسمت العراق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما السودان منا ببعيد، هو الجار الأول، فقسمت السودان. وها نحن نسمع عن ليبيا أنهم يريدون لها تقسيما، إنها الفرقة والنزاع. كيف السبيل وكيف الحل؟ أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، وأن نسمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن علينا بالجماعة وإيانا والفرقة. كيف الحل؟ الحل أيضا في كتاب الله، يقول تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إنه النزاع والفرقة، الاختلاف بيننا وارد، نعم قد نختلف، بل يجب أن نختلف لأن الآراء ليست واحدة، والاختلاف شيء والخلاف شيء آخر. الاختلاف مطلوب، اختلافنا بيننا وبين وعدنا في مسائل أمر طيب، يخرج في النهاية الأمر برمته على الخير، ولكن أن يحدث نزاع، أن يحدث خلاف. حدث الخلاف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف الصحابة فيما بينهم في بعض الأمور. لما انتهت غزوة الأحزاب وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بعد صلاة الظهر، فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، هل وضعت سلاحك؟ قال: نعم. قال: ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها، إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كلام واضح، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن العصر عليهم في الطريق. البعض منهم قال: إنما أراد منا الإسراع. النبي قال الموضوع العصر ده عشان عايزنا نخرج بسرعة فنصلي العصر هنا. فصلى البعض في الطريق، أما البعض الآخر فقال أن كلام النبي واضحا، لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، لما نصل نصلي. فصلى البعض في الطريق وصلى البعض في بني قريظة. هذا اختلاف في الرأي، اختلفوا في الرأي، البعض قال نصلي في الطريق والبعض قال نصلي في بني قريظة، وتم الأمر. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وتلك، أقرهم النبي، لم يخطئ أحدا فيهم. ولكن انظر إلى مسألة فيما بينهم، لم يخطئ أحدهم الآخر. الصحابة اللي صلوا في الطريق ما قالوش عن اللي هيصلوا في بني قريظة انهم متشددين، يشعر اللسان في الطريق انهم متساهلين متهاونين، لم يقل احدهم في بعضهم شيئا. النهارده ممكن يحدث بيننا اختلاف في الاراء، لا يخطئ احدنا الاخر، انت لك رايك وانا لي رايي، قد نختلف في هذا الراي، كلنا يدعو الى المصلحه، لا يخطئ احدنا الاخر، رايي صحيح يحتمل الخطا وراي غيري خطا يحتمل الصحه، هكذا قال الامام الشافعي وغيره من الائمه الاجلاء. رايك صح بس ممكن يطلع خطا، ورأي صح بس ممكن يطلع خطأ، ممكن. إذا لا يخطئ أحدنا الآخر، فيحدث أن الاختلاف يتحول إلى خلاف، ثم الخلاف يتحول إلى نزاع، ثم نقتتل عشان الرأي. هذا لا يجوز حتى في الدين. سيدنا عبد الله بن مسعود وما أدراه رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة الأجلاء السابقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل للنبي سواكه ونعله، وكان يدخل على النبي في الوقت الذي لا يدخل احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يأمر محدش يخش علي الا عبد الله بن مسعود، شوف منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. اثنى عليه النبي فقال ان ساقه عند الله في الميزان اثقل من جبل احد. ما ادراك ما عبد الله بن مسعود؟ اخذ من في النبي 70 صورة حفظها من في النبي، النبي ولا هو يحفظها. اعلم الناس بكتاب الله. صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج النبي في منى فقصر الصلاة، النبي صلى الظهر ركعتين، صلى العصر ركعتين، وصلى العشاء ركعتين، كان معاه سيدنا عبد الله بن مسعود. فلما مات النبي وجاء أبا بكر وعمر وعثمان في عهد سيدنا عثمان بن عفان، لما حج سيدنا عثمان بن عفان صلى الظهر في منى 4 ركعات. سيدنا عثمان بن عفان كان متزوج في منى وعنده بيت في منى، فاعتبر نفسه مقيم فصلى 4. رأيه أيضا صحيح. وصل الأمر إلى عبد الله بن مسعود فقال ان الامر ده يعني شق عليه الامر، ازاي صلى 4 والنبي صلى 2 صلى الله عليه وسلم. فلما جاء صلاة العصر ذهب عبد الله بن مسعود يصلي، من الامام؟ سيدنا عثمان بن عفان. صلى 4 فصلى وراه 4، فقال له في ذلك انت مش قلت ان الكلام ده خطأ؟ صلي ليه 4؟ قال الخلاف شرط، ما ينفعش يصلي 2 ويختم، مجموعة هتختم معاه وتقوم، ما ينفعش سيدنا عبد الله بن مسعود ما يروحش يصلي، يصلي لوحده، هيصلي جماعة معاه وجماعة تصلي مع عثمان، هيحصل خلاف، يصلي هو لوحده والتاني يصلي لوحده وجماعة هنا وجماعة هنا، تبقى مشكلة. عمل ايه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ صلى وراء سيدنا عثمان وأقر على ما يفعل. ليه؟ لأن الخلاف أعظم، ليس هناك أعظم من أن نختلف ونتنازع، فليتنازل كل منا عن بعض رأيه إن كان البديل إنه يحصل نزاع. النهاردة لو أخذنا الأمر بالرأي، إحنا أكثر من 80 مليون، كل واحد فيهم له رأي يختلف عن رأي الآخر، يبقى عندك 80 مليون رأي يحدث نزاع، يحدث خلاف. أمال نعمل إيه؟ ناخد الآية بالتدريج، وأطيعوا الله ورسوله، لازم يبقى في مرجعية نرجع لها، يجب لما نختلف نرد الأمر إلى الله والرسول. طب ما نرجعوا للدستور، طب ما احنا هنعمل دستور جديد، أنه دستور ما اتلغى، نرجع الأمر ليه؟ لله وللرسول، يجب أن نرجع الأمر للدين. لو تنازعنا، كل فئة عملت لنفسها موضوع، كل فئة قالت لنفسها رأي، هيحدث نزاع قد يصل بنا إلى ما وصل إليه الآخرون، قنبلة الفرقة. نعم قنبلة، القنبلة لما تنفجر بتحول الأشياء إلى أشلاء، تقطع الحاجة كذا قطعة، لما تحط قنبلة في مكان وفي شيء أصم يتكسر يبقى كل حتة بدم. انفجرت قنبلة في العراق فقسم العراق، انفجرت قنبلة في السودان فقسم السودان، تنفجر دلوقتي قنابل في ليبيا عشان يبقى كل محافظة لوحدها دويليات، يريدون ذلك لمصر، والله سيحفظها. وهذا لم يكون. عايزين نتشيع تبقى في جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وفئة كذا وفئة كذا فنختلف نتنازع. لازم أولا نطيع الله والرسول وأطيع الله ورسوله ثم ولا تنازعوا. نضرب بالنزاع عرض الحائط، ليس نزاعا، اختلاف في الرؤى واختلاف في الآراء نجلس مع بعض ونحله في أي شيء. لو هتحل مسألة بسيطة بتاعت نسب تعمل كده، ولو هتحل مسألة كبيرة بتاعت دولة ودساتير تعمل كده، اضرب النزاع عرض الحائط. لو هتحل مشكلة بين اتنين جيران تعمل كده، اضرب النزاع عرض الحائط. وخلينا في اختلاف الرؤى نصل إلى أمر يوصلنا ببعض. ولا تنازعوا فتفشلوا. يظن المتنازع إن لو طلع رأيه خطأ وطلعت أنا صح أنا كده كسبت هو خسر. أنتوا الاثنين فاشلين. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. النزاع هيؤدي في النهاية إلى فشل. اللي ضارب والمضروب الاثنين فشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه طمة أخرى. لما نتنازع تتكالب علينا الأمم. لما نتنازع تقصر بيضة الإسلام فيأتي علينا ما أتى على غيرنا. نضعف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تذهب ريحكم. طب والحل في اللي احنا فيه؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. البلاد إن شاء الله إلى خير. البلاد إن شاء الله إلى خير. يحتاج ذلك إلى مزيد من الجهد. يحتاج ذلك إلى مزيد من التعاون. يحتاج ذلك إلى مزيد من الوقوف في وجه الأعداء وألا نشمت فينا أحدا. البعض بيجر الناس إلى رأي هو يبتغيه. لما يحدث شيء خطأ يجب أن نأسف له. عضو من حزب النور طلع عمل مش عارف ايه في انفه عملية وكذب وبتاع وفصل. البعض تجده سعيد. الله ليه اباس ظهره بيروا بقى على حقيقته. انت بتفرح في ايه؟ ده انت المفروض تأسف لما الرجل الملتحي الرجل الامام طلع كده ومن نصدق مين. المفروض تأسف لما حدث مش تسعد لما حدث. وإلا هتخش في فئة تانية خالص هتبقى مصيبة. إن تصبكم سيئة يفرحوا بها. دي صفات المنافقين. لا، لما يخرج من بيننا واحد خطأ يطلعه ده شيء جميل. وإلا هنتحول تاني نبقى حزب وطني تاني. لا، لما عضو فاسد نطلعه، عضو كاذب نطلعه، حد مخطئ نحكمه، حد صرخ نضرب على ايده. هو ده المطلوب. ده هو ده المطلوب. يجب ان لما يحدث شيء زي كده نستأسف لما حدث مش تفرح لما حدث. وضع طبعا مؤسف. يجب ان تكون هناك ألفة وان تكونوا عباد الله اخوانا وان نقف على مسائل الالتقاء لا مسائل الاختلاف. تحتاج الدولة والبلاد الى مزيد من الجهد في وجه الاعداء، لمزيد من الجهد والتعاون وعدم الفرقة والاعتصام بحبل الله جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوانا. ادعوا الله واستغفروا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. قد يحدث أمر تام كبرى ولكن بديل الفرقة يمكن التغاضي عنه. لما أتى سيدنا موسى من بعد مناجاة ربه فوجد بني إسرائيل يعبدون العجل فأخذ برأس ولحية سيدنا هارون. سيدنا هارون أنا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان خايف من إيه سيدنا هارون؟ يخاف أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. هو ما كانش عايز نوع من الفرقة. لو سابهم ومشي، لو راح لسيدنا موسى مجموعة تيجي كده ومجموعة تيجي كده ومجموعة تيجي كده الأمر ضاع. أعظم ما يهدد البلاد النزاع والفرقة. أعظم ما يهدد البلاد أن نتشيع. كل مجموعة تاخد رأي فيحدث خلاف ويحدث نزاع. نسأل الله أن يجعل عرى الإسلام سليمة وأن يجعلنا صفا واحدا إخوة في الله. وقبل الدعاء أتقدم لله عز وجل بدعاء لأخت توفيت. هذه الأخت أنا بلغت بها وأنا جاي، شابة صغيرة مخطوبة منذ أسبوع، ماتت بعد أن ذهبت إلى الشقة وعادت فرج وخطب على الشقة فماتت، سنها 21 سنة. نسأل الله أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. اللهم ألهم أهلها الصبر والسلوان، اللهم ألهم أهلها الصبر والسلوان، اللهم ألهم أهلها الصبر والسلوان. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم تولى أمورنا واجبر كسرنا وارفع درجاتنا وبيض يوم القيامة وجوهنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم والدينا كما ربينا صغارا، اللهم الحقنا بهم في الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعلي رايتهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم وانصرهم على عدوهم وصوب اللهم رميتهم. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين واليهود والأمريكان وكل من أراد بالإسلام سوءا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.